الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مع المجلس الرابع في ابن عاشر، وقد وصلنا إلى باب مندوبات الصلاة. مندوبات جمع مندوب، والمندوب في اللغة هو المدعو إليه، كما قال الشاعر: لا يندبون أخاهم حين يسألهم في النائبات على ما قال برهانة. فالندب هو الدعاء، والمندوب اصطلاحا ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، والمندوب والمستحب والفضيلة بمعنى واحد، كما قال صاحب المراقي: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، ثم التطوع انتخب رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي. أما السنة كمر معنا: وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. يقول عليه رحمة الله: مندوبها تيامن مع السلام، تأمين من صلى عدا جهر الإمام. من مندوبات الصلاة أولا التيامن، أي الالتفات إلى جهة اليمين عند السلام، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم إلى جهة اليمين حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه أن ركن السلام يتحقق باللفظ. من قال السلام عليكم فقد خرج من الصلاة ولو لم يلتفت. أما الالتفات فهو من الفضائل. الثاني قال: تأمين من صلى. من صلى، من هنا اسم موصول، وصلى هذا هذه الجملة صلة الموصول، والقاعدة أن الموصول مع صلته في قوة مشتق. فمن صلى أي المصلي، والمعنى تأمين المصلي. من الفضائل كذلك تأمين المصلي، أي قوله آمين. وعند المالكية يستحب التأمين لكل مصل مطلقا، إذا كان مأموما أو كان فذا. مطلقا أي في السرية والجهرية. فالمأموم يؤمن في الجهرية على لقراءة إمامه، وفي السرية على قراءة نفسه. كذلك الفذ يؤمن في الجهر على قراءة نفسه وأيضا في السر. والتفصيل في المأموم، التفصيل في الإمام. فالإمام في مذهب مالك عليه رحمة الله يؤمن على قراءته في السرية فقط، أما في الجهرية فيدع التأمين لمن خلفه. في الجهرية يدع التأمين لمن خلفه. لماذا؟ لأن التأمين هذا معناه طلب الإجابة، بمعنى أن يجيب الله جل وعلا الدعاء الذي سبق في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وتأمين المأموم كتأمين الإمام، هذا تعليلهم. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هذا تقسيم، والقاعدة أن التقسيم ينافي التشريك. فهنا أمر صلى الله عليه وسلم المأمومة أنه إذا وصل إمامه إلى موضع التأمين أن يؤمن. والراجح كما جاء في حديث وائل بن حجر وغيره أن التأمين من مندوبات الصلاة مطلقا، سواء كان إماما أو مأموما أو فذا في السرية والجهرية. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤمن ويمد صوته بالتأمين وهو إمام صلى الله عليه وسلم. لذلك الراجح أن التأمين مطلوب من كل مصلي. الثالث يقول عليه رحمة الله: وقول ربنا لك الحمد عدا من أما. الثالث من مندوبات الصلاة قول ربنا ولك الحمد عدا من أما، معناه لكل مصل عدا الإمام. فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد إذا قال إمامه سمع الله لمن حمده. كذلك الفذ له أن يجمع بين التسميع والتحميد، فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. أما الإمام فيكتفي بقوله سمع الله لمن حمده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الرابع يقول عليه رحمة الله: والقنوت في الصبح بدا. من الفضائل كذلك القنوت، والقنوت في اللغة يأتي على معاني كثيرة، يأتي بمعنى الدعاء ويأتي كذلك مع الخشوع. وقد اختلف الفقهاء عليهم رحمة الله اختلافا كبيرا في القنوت، فالشافعية عليهم رحمة الله يرون أنه سنة مؤكدة، من تركه سهوا يجبره بسجوده سهوا، والمالكية يرون أنه من الفضائل، فمن تركه سهوا لا يجبره بسجوده سهوا، ومن تركه عمدا لا شيء عليه. والحنفية يرون أنه يقنت في الوتر فقط، والحنابل عليهم رحمة الله يرون القنوت في النوازل فقط. يعني أصحاب المذاهب الأربعة لكل واحد منهم قول. والأدلة محتملة. في البخاري سئل أنس: أقنت النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة؟ قال: نعم، قبل الركوع أو بعدها؟ قال: بعد الركوع يسيرا. وهذا الحديث البخاري. وأيضا قال: كان القنوت في الصبح والمغرب، هذا أيضا في البخاري، وروي عنه بإسناد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. لهذه الأحاديث قال المالكية، طبعا المالكية عليهم رحمة الله، الحديث إذا كان ضعيفا أو متكلما فيه يجعلونه أين؟ في فضائل الأعمال. فلما كانت الأدلة محتملة توسطوا بين أصحاب المذاهب وجعلوه في فضائل الصلاة، جعلوه في فضائل الصلاة. وابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد لما تحدث عن القنوت ذكر أقوال الفقهاء فيه، ثم ختم حديثه عليه رحمة الله بقوله: من فعله فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن. وذكر أن السلف ما كانوا يرون تبديع من فعله، ما كانوا يرون تبديع من قنت أو داوم على القنوت في صلاة الصبح. فما دام أن الأدلة مختلفة وجمهور المحدثين وجمهور الفقهاء يعملون بالأحاديث الضعيفة أين؟ في فضائل الأعمال. لهذا المالكية توسطوا وقالوا: هو من ما دام أن الأحاديث فيها احتمالات وبعضها ضعيف أخذوا به في فضائل الأعمال. طيب، لهذا يقول عليه رحمة الله: والقنوت في الصبح بدا، أي ظهر. ردا كذلك من الفضائل ردا، أي الرداء، ومرادهم ستر أعلى البدن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لأن الواجب في ستر العورة أن يستر الرجل من سرته إلى ركبته، ما زاد على ذلك يعتبر هذا من مندوبات ومستحبات الصلاة. قال عليه رحمة الله: وتسبيح السجود والركوع، تسبيح السجود والركوع، تسبيح في السجود كذلك التسبيح في الركوع، هذا أيضا من الفضائل، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بصيغ كثيرة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وأحيانا يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي الركوع أحيانا يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي واستقلت به قدمي. وأحيانا يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه وسبحان ربي الأعلى في سجوده. والأصل أن العبادة إذا وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام بصيغ مختلفة أن ينوع المصلي كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشيخ العثيمين وفعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. سدل يد، سدل يد، ولو قال قبض يد لكان أفضل، يرى أنه من الفضائل السدل. وهذا هو المشهور في مذهب مالك عليه رحمة الله، هو المشهور. وفرق بين المشهور والمعتمد، المشهور في المذهب معناه هو الذي كثر قائله، والمعتمد في المذهب هو ما صح دليله وإن قل من قال به. المعتمد ما صح دليله وإن قل من قال به، والمشهور ما هو؟ كثر شنو؟ كثر القائلون به، قد يكون قولهم ضعيفا وقد يكون صحيحا. طيب، المشهور في مذهب مالك عليه رحمة الله أنه لا يقبض في الصلاة، وتمسكوا ببعض الأدلة المحتملة، يعني من ذلك حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في المصلي يعني كان في أثناء الصلاة يعود كل فقار إلى موضعه، كل فقار أي كل عضو يعود إلى موضعه. قالوا وموضع اليدين هذا هو، يعني في الأصل هذا هو الأصل. وقالوا إن الحديث التي فيها القبض أو فيها القبض منسوخ، عن كثير منها صحيح، لكن الراجح وهو قول ابن وهب عليه رحمة الله من المالكية، وقول كذلك ابن الماجشون أيضا من المالكية عليهم رحمة الله، وهو الذي ذكره الإمام مالك عليه رحمة الله في موطئه. قول الإمام مالك عليه رحمة الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث، بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا الحديث ذكره الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ. فالمعتمد والراجح أن القبض سنة، أن القبض سنة، ولم يصح في السدل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. سدل يد تكبيره مع الشروع بعد أن يقوم من وسطاه، من الفضائل كذلك في تكبيرات الانتقال أن يكبر المصلي عند شروعه في الفعل لا بعد فراغه منه، بمعنى أنه إذا أراد أن يركع قبل أن يصل إلى موضع الركوع يبدأ في التكبير، يعني يشرع في التكبير وهو ذاهب إلى الركوع. كذلك إذا أراد أن يسجد سيسجد من قيام، يشرع في القيام وهو يشرع في التكبير وهو قائم، بحيث إذا وصل إلى الأرض يكون قد أكمل شنو تكبيره. وهذا الذي صحت به الأدلة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يهوي للسجود، يعني ذكر هذا الحديث برض حين يهوي حين هكذا. فإذا تكبيرات الانتقال يشرع الإنسان فيها عند شروعه في الفعل لا بعد فراغه منه، تكبيره مع الشروع. لكن هل هذا في كل الصلاة؟ قال إلا في موضع واحد، ما هو؟ عند القيام من الجلوس الأوسط، فهنا لا يكبر إلا إذا استتم قائما، لا يكبر إلا إذا استدل، إلا إذا استدل، إلا إذا استتم قائما. ودليل هذا ما في الصحيحين من حديث مطرف بن عبد الله، ذكر مطرف رحمه الله وهو يصف صلاة أنس عليه رحمة الله فذكر أنه في التكبير قال وإذا نهض كبر، وإذا نهض كبر، فقالوا هذا يدل على أنه لا يعني في القيام من الجلوس الأوسط لا يكبر إلا إذا استتم شنو؟ إلا إذا استتم قائما. يقول عليه رحمة الله وبعد أن يقوى من وسطاه، ثم يقول وعقده الثلاثة من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه. من الفضائل كذلك إذا كان جالسا في الجلوس الأوسط أو الأخير أن يعقد الثلاثة من يده اليمنى، اللي هو الخنصر والبنصر والوسطى، هذا الذي جاء على النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه ورد هذا بعدد من الصور، لكن يعقد هذه الثلاثة من اليد اليمنى على وجه الخصوص، أما اليسرى فتكون كلها مبسوطة على شنو؟ على الركبة. طيب، قال وعقده الثلاثة من يمناه لدى التشهد، سواء كان الأوسط أو الأخير، وبسط ما خلاه، يعني ما خلا هذه الثلاث يبسطه، تحريك سبابتها حين تلاه، كذلك يحرك السبابة حين تلاوته للتشهد. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها. وفي حديث الصحيح والألباني عليه رحمه الله في صفة الصلاة أنه قال لهي أشد على الشيطان من الضرب بالحديد. والكيفية أنها تكون يعني من جهة اليمين إلى اليسار، يعني هكذا ليست هكذا، إنما هكذا يمينا ويسار. الشيخ أبو إسحاق الحويني ذكر في مقطع بتاع فيديو موجود في اليوتيوب، ذكر أنه صلى بجوار الشيخ الألباني عليه رحمة الله، قال فكنت أحرك هكذا، فالشيخ الألباني بعد الفراغ من الصلاة قال هل وقفت على يعني صفة في التحريك بهذه الصورة؟ قلت لا والله، لكن ألم يصح التحريك؟ قال ليس هذا الذي فعلته، وليس التحريك، هذا رفع وخفض، هذا رفع وخفض، فذكر له التحريك بهذه الصورة من جهة اليمين إلى اليسار. قال عليه رحمة الله والبطن من فخذ الرجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون. من الفضائل في صفة السجود أن يجافي الإنسان بين يديه، وكذلك يبعد بطنه عن فخذه، يعني لا يضم بطنه إلى الفخذين، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام شنو يسجد. جاء في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجافي بين جنبيه صلى الله عليه وسلم، بل بعض أمهات المؤمنين وصفت أنه لو أرادت أن تمر بهما من تحت لمرت. وهذه يعني هي صفة النشط في الصلاة بخلاف الكسلان الذي ينام على الأرض أو هكذا. فقال والبطن من فخذ رجال، وطبعا خص هذا بالرجال، قالوا لأن المرأة يعني الأصل فيها التستر، فلا تفعل هيئة الرجال بهذه الصورة، وإنما تضم الجسد إليها. والصحيح أن النساء شقائق الرجال، وما ورد في تفريق في هذه الصورة من الحديث كله ضعيف، يعني ما ورد من التفريق بين صفة سجود الرجل والمرأة كله ضعيف، وقد قال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. وصفة الجلوس من فضائل كذلك صفة الجلوس، وصفة الجلوس عند المالكية في الصلاة كلها واحدة، لهي التورك، بمعنى أن يفضي بوركه إلى الأرض ويجعل الرجلين إلى جهته اليمنى، تصورتم هذا ولا لسه؟ يا شيخ بينه لنا. أيوة هذه الصفة كويس. صفة الجلوس عند المالكية كلها واحدة هذه لا يفرقون بين الأوسط ولا بين السيدتين ولا بين الآخر، كله واحد. والحنفية العكس عندهم الصفة واحدة اللي هي الافتراش. والذين يفرقون بين الجلوس الأوسط والأخير هم الحنفية الحنابلة والشافعية عليهم رحمة الله. وهذه الصفة ذكرها الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ وأسندها إلى عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر ذكر أن أباه كان يفعل ذلك. والفقه المالكي كما يقال فقه عمري، عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزدي نصبهما. كذلك من مندوبات الصلاة تمكين يديه من ركبتيه، معنى أن يفرق اليدين على الركبتين، وهذا الذي نقل في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، مع نصب الساق في أثناء الصلاة. يعني لا يحني الركبتين هكذا، ما تصورت معلش تاني تعبك شوية معنا ممكن قبل عليهم كذا. طيب أيوة هذا الآن نصب قدمي. طيب بعض الناس بيحنيهم بسواكف كيف مشي قد أيوة لشوية تاني لسه، يعني بعض الناس بهذه الصورة كويس. هذا ليس صحيح، الصورة الخطأ تاني كيف دي الخطأ لا والرواية الخطأ هذه الخطأ. الصحيح النصب للقدمين في أثناء الصلاة. جزاك الله خير، تفضل. قال عليه رحمة الله: وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزيدي نصبهما. قراءة الإمام في سرية، كذلك من مندوبات قراءة المأموم في سرية، من مندوبات قراءة المأموم فيما يسر فيه إمام، كما قال في الأسهل: وقرأ بإصرار الإمام تربح. فالأصل أن المأمومة يستمع للإمام في حال الجهر، كما قال جل وعلا: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. فيما عدا ذلك يقرأ، وقراءته حكمها الندب، وهذا معناه أنه لو كبر قال الله أكبر وسكت من أول الصلاة إلى آخرها صلاته بإجماع العلماء صحيح، ما عدا فقط من قال بوجوب قراءة الفاتحة ولو في السرية. لكن الإمام أحمد عليه رحمة الله نقل الإجماع في ذلك أخذا من قوله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث حسنه الألباني عليه رحمة الله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. لهذا رأوا أن قراءة المأموم في الصلاة خلف إمامه في السرية هذه من المندوبات. قال عليه رحمة الله: وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو أذن وكذا رفع اليدين عند الإحرام خذه. من المندوبات وضع اليدين عند سجوده حذو أذنيه، إذا أراد أن يسجد اليدان تكونان مع أذنيه والرأس بينهما، الرأس بينهما ما يدخل من جوه ولا يمشي من بعيد، إنما يسجد بين يديه، فيداه حذو أذنيه في أثناء جنه في أثناء سجوده، كما نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذا رفع اليدين عند الإحرام، أيضا من مندوبات الصلاة الرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وقد ذكرت أن تكبيرة الإحرام تتكون من فعل وقول وعقد، فالفعل هو رفع اليدين وهو من المندوبات. الصحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات حيال أذنيه صلى الله عليه وسلم. وجمع بينهما بعض العلماء بأن يعني هذه المنطقة تكون مع المنكبين، وأطراف الأصابع مع فروع شنو؟ مع فروع الأذنين، والأمر في ذلك واسع. يعني من جعلهما حذو أذنيه أو جعلهما مع منكبيه ولم يصح إزالهما أكثر من ذلك، إنما إما أن يجعلهما حذو منكبيه أو حذو أذنيه، هذا الذي صح من فعله صلى الله عليه وسلم. وقد خص عليه رحمة الله، خص رفع اليدين بتكبيرة الإحرام على وجه الخصوص. والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرفع لليدين يشرع في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، ولمن أراد أن يركع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الجلوس الأوسط. هذا الذي صح عنه في الصحيحين وغيرهما. والمالكية عليهم رحمة الله ومن وافق من الحنفية رأوا أن الرفع يختص فقط بتكبيرة الإحرام، أخذا ببعض الأحاديث منها ما هو صحيح، يعني كحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، وهذا الحديث صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عند أبي داود. وما ذكرته عليه جمهور العلماء في الصحيحين، في الصحيحين، وما في الصحيحين عند التعارض مقدم على ما في غيرهما كما هو معلوم. قال عليه رحمة الله: وكذا رفع اليدين عند الإحرام خذا، تطويله صبحا وظهرا سورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين. فيما يتعلق بصفة القراءة في الصلاة الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الصبح والظهر ويتوسط في العشاء ويقصر المغرب والعصر، هذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم، يطيل الصبح والظهر ويقصر المغرب والعشاء، عفوا يقصر المغرب والعصر ويتوسط في صلاة العشاء. فيقرأ في الصبح من طوال المفصل، مفصل من اللوين من الحجرات أوقاف إلى الناس، طواله من الحجرات إلى البروج، بروج داخلة، وأواسطه من الطارق إلى الليل، الليل داخلة، وقصاره من والضحى إلى آخر القرآن. فالذي يغلي من صلاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الصبح من طوال المفصل، وفي العشاء من أواسطه. ولهذا قال لمعاذ لما شكوه بعضهم أنه يطيل، قال له: هل قرأت بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى؟ وهذه كلها من أواسط المفصل. وفي العصر والمغرب كان يقرأ من قصاره المفصل صلى الله عليه وسلم، هذا الغالب من صلاته عليه الصلاة والسلام. لكن أحيانا ورد أنه أطال في صلاة المغرب، صح في البخاري أنه قرأ فيها بالأعرف كاملة صلى الله عليه وسلم، وورد أنه قرأ فيها بالطور، وورد أنه قرأ فيها بالمرسلات صلى الله عليه وسلم، هذا كله في صلاة المغرب. وورد أنه قرأ في الصبح بقل هو الله أحد وسورة الزلزلة صلى الله عليه وسلم. ما فعلوا هذا لبيان الجواز، لكن الغالب من صلاته ما ذكرناه صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: تطويله صبحا وظهرا سورتين. إذن الأصل إطالة القراءة في شنو؟ في الصبح والظهر، توسط العشاء وقصره الباقيين يريد بهما ماذا؟ المغرب والعصر. كالسورة الأخرى، يعني قصر الباقيين كالسورة الأخرى، أي السورة الثانية، يعني أيضا من السنة قصر السورة الثانية عن السورة الأولى في الصلاة، يعني يجعل القراءة في الركعة الثانية من صلاة الصبح أو من صلاة العصر أو من صلاة المغرب أو من صلاة الظهر، يجعل القراءة في الركعة الثانية أقصر من القراءة في الركعة شنو؟ الأولى. فقد جاء هذا في حديث أبي قتادة في البخاري. قال: كذا الوسطى استحب. كذلك أيضا يقصر الجلوس الأوسط، يجعله أقصر من الجلوس الثاني، لأن الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الجلوس الأوسط يكتفي بقراءة التشهد، وكأنه على الرضف، والرضف هي الحجارة المحمة. أما في الجلوس الأخير فقد كان يصلي على نفسه صلى الله عليه وسلم ويدعو ويستعيذ بالله من أربع كما هو معلوم. إذن الجلوس الأوسط يكون أقصر من الجلوس الأخير في الصلاة، هذا أيضا من سنن الصلاة، كالسورة الأخرى كذا الوسطى استحب، كذا الوسطى كالسورة الأخرى كذا الوسطى استحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب، كما يستحب أيضا في النزول، في النزول إلى السجود أن تقدم اليدان على الركب على الركبتين، وعكس هذا في الرفع تقدم اليدان على شنو؟ على الركبتين. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح، إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، فليضع يديه قبل ركبتيه. ابن القيم عليه رحمة الله قال الحديث ذا فيه قلب، يعني قال مقلوب، لكن الجمهور على أنه صحيح، ولهذا أخذوا به أن الإنسان إذا أراد أن ينزل يقدم يديه قبل ركبتيه. تصورتم هذه ولسا صورته كيف؟ تطويل شوية نشوف. أراد أن يسجد، أيوة أنزل، طبعا ما ودع اللي من تنزل بيديكم، ها أيوة، بعد ذاك نزل ركبته كويس. لكن ابن القيم يقول لا، الترتيب الطبيعي للبدن من تحت ليفوق كويس، تنزل الركبتين اليدين الجبهة كيف، يعني هذا الذي يقول ده الترتيب الطبيعي للبدن كويس، وعكس هذا في القيام، الجبهة اليدين الركبتين، هذا الذي يراه ابن القيم عليه رحمة الله ومن وافقه من أهل العلم كويس. لكن المالكية لا، عند النزول تبدأ بتقديم شنو؟ اليدين، وإذا أردت أن تقوم تبدأ برفع الركبتين، ولهذا قالوا في الرفع الركب. طيب، هذا ما يتعلق بمندوبات الصلاة. يقول عليه رحمة الله مكروهات الصلاة، مكروهات جمع مكروه، والمكروه في اللغة هو المبغض، وعند الأصوليين ما ترك ما طلب الشارع تركه طلبا غيره جازم. يقول عليه رحمة الله وكرهوا بسملة تعوذ في الفرض والسجود في الثوب كذا. مما يكره في الصلاة، طبعا المكروه هنا قد يكون يعني تركه هو الأولى، لكن لا يؤثر على صحة الصلاة. فذكروا أن أول المكروهات قراءة البسملة في صلاة الفرض، قراءة البسملة في صلاة الفرض. طبعا هناك خلاف طويل بين العلماء في البسملة، هل هي من الفاتحة أم أنها من جميع السور في القرآن الكريم، أم أنها آية من كتاب الله عز وجل، أم هي ليست آية أصلا من القرآن. المالكية عليهم رحمة الله يرون أن البسملة ليست آية أصلا من كتاب الله عز وجل، لا هي من الفاتحة ولا من غيرها، ذكر أتي به للفصل بين السور، ولهذا قال صاحب المراقي، والمراقي طبعا في أصول مذهب مالك عليه رحمة الله، قال وليس للقرآن تعزى البسملة، ليس للقرآن تعزى البسملة أي تنسب البسملة، إنما هي ذكر. قال والدليل على ذلك يدل عليه النظر ويدل عليه النقل ويدل عليه كذلك العقل. ولو أردتم يعني هذه الأدلة بصورة مستفيضة ارجعوا إلى مقدمة ابن عاشور عليه رحمة الله في التفسير تحرير والتنوير، أطال فيها النفس جدا. طيب، فقالوا ويدل على ذلك أيضا في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، هذه رواية، وفي رواية كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية فلم أسمع منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا هذا يدل، هذا أنس يحكي أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فلهذا قالوا يكره الإتيان بها. طبعا بعض الناس يستعظم يقول لك كيف تقول بسم الله الرحمن الرحيم مكروه؟ هذا كمن تقول لبعض المتصوفة أن الدعاء الجماعي مكروه، يقول لك تقول الدعاء مكروه، الدعاء مكروه، دعاء الله مكروه. كويس، نفس الشيء واحد قال لك كيف تقول بسم الله الرحمن الرحيم مكروه، يعني مين قال هذا يعني؟ كويس، بسم الله الرحمن الرحيم مكروه، هذا أحب الأذكار الله عز وجل، تحتاج عليه بهذه الأشياء يقول لك يعني كأنه أنك أنت الآن وجهت الحكم إلى البسملة في حد ذاتها مكروه. ليس هذا الذي يقول أهل العلم، الذي يقولونه الصلاة هذه مبناها على التوقيف كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، والذين نقلوا صفة صلاته قالوا إنه ما كان يذكر بسم الله الرحمن الرحيم وما كان يأتي به. لهذا المالكية لوجود الخلاف فيها قالوا الأمر أوسع في النوافل فيؤتى بها أين؟ في النافلة، لكن لا يؤتى بها في صلاة الفرض. طيب، نفس هذا الحكم سحبوه على الاستعاذة. استعاذة الشافعية يرون أنها خاصة البسملة، الشافعية عليهم رحمة الله يرون أن البسملة من الفاتحة لا بد منها. والشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله صاحب مراقي السعود أرجع الخلاف في هذا كله، أرجعه إلى أنه يعود إلى القراءة التي يقرأ بها المصلي، يعني مثل أصحاب القراءات هل كلهم يتفقون على الوصل بين السور بالبسملة؟ خلاف، كما قال الشاطبي عليه رحمة الله في الشاطبية: وبسملة بين السورتين بسنة الرجال نموها درية وتحملا، ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكت كل جلاياه حصل. والشاطبي بالرموز طبعا قال بسملة بين السورتين بسنة، بل قالون رجال الرالي الكسائي نموها النون لعاصم درية الدال ابن كثير عليه رحمة الله، فذكر أن الذين يبسملون بين السورتين قالون وابن كثير وعاصم والكسائي بسنة الرجال نموها درية. والكلمات دي أي حرف أول هذا رمز لشنو؟ رمز لقارئ. البلي قالون والراد الكسائي والنون لعاصم والدال ابن كثير عليه رحمة الله، ثم قالوا وصلك بين السورتين فصاحة، والفاء رمز لحمزة، فحمزة يصل بين السورتين بدون بسملة. وصل واسكتا كل جلاياه حصل، يعني الذي لهم الوصل بين السورتين ولهم السكت من غير بسملة، يعني لهم وجهان، إما الوصل بين السورتين بغير بسملة أو السكت والقراءة للسورة الثانية بغير بسملة، هذا كل جلاياه حصل، الكاف لابن عامر والجيم لورش وحصل الحاء لأبي عمرو. فقال الآن ابن عامر وورش عليه رحمة الله وحصل ابن عمرو البصري عليه رحمة الله دين لهم وجهان بين السورتين، لهم السكت فقط من غير بسملة ولهم الوصل بين السورتين بالبسملة، عفوا لهم الوصل بين السورتين من غير شنو؟ من غير بسملة. فالشيخ صاحب المراقي أرجع الخلاف في هذا إلى نوع القراءة التي يقرأ بها شنو؟ المصلي. إن كان يقرأ بعاصم، وعاصم له راويان، له شعبة وله حفص، وحفص معلوم أنك الآن لو فتحت حفص حتلقى بسم الله الرحمن الرحيم خطين على شنو؟ رقم واحد. كنت إما يقرأون بحفص معناه يقرأ به في الصلاة، لكن مثلا أنا أحفظ بالدوري كويس، والدوري هذا اللي أبي عمرو البصري، الدوري عن أبي عمرو البصري، وأبو عمرو البصري له وجهان في القراءة فقط، له السكت وله الوصل من غير بسملة، إذن أقرأ بغير بسملة. فقال إذن الأمر يعني يعود إلى نوع شنو؟ القراءة التي يقرأ بها. كنت تقرأ بابن كثير، تقرأ بالكسائي، وتقرأ بقالون، صل بين السورتين بسملة، هذا واضح. فأرجع الخلاف إلى نوع القراءة التي يقرأ بها. ولهذا قال صاحب المراقي وليس القرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقلة، وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. يعني بعضهم نظر شنو؟ إلى القراءة، وقال هذا القول فيه جمع بين الأقوال كلها. طيب، قال عليه رحمة الله: وكرهوا بسملة تعوذا في الفرض والسجود في الثوب. كذلك ما يكره السجود في الثوب، وهذا معناه كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وكان يسجد على الأرض كثيرا. كثير من حاله أنه كان يسجد على شنو؟ على الأرض. ومسجده صلى الله عليه وسلم ما كان مفروشا، فقالوا: الملازمة والسجود هيئة خضوع لله عز وجل وانكسار. إنسان يضع أشرف عضو في بدنه يضعه في موضع قدميه، فقالوا هو أصلا عبادة قائمة على التذلل والخضوع. فيرون الملازمة، ملازمة على صلاة على غير الأرض، هذه مكروه الملازمة. طبعا الناس الآن لا يصلون إلا على شيء كويس. فقالوا الغالب من حياته أنه كان يصلي على شنو؟ على الأرض. بل في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم سجد على الماء والطين، سجد على الماء والطين صلى الله عليه وسلم، وهذه غاية التذلل الخضوع لله جل وعلا. والسجود في الثوب كذا كور عمامة، مما يكره أيضا السجود على كور واحد من أكوال العمامة. كور معناه اللفة هذه، لأن طبعا إذا كانت واحدة تكره، أما إذا تعددت الطيات للعمامة، يعني مثلا وضعت هكذا العمامة بهذه الصورة وسجدت عليها، سترتفع الجبهة عن شنو؟ على الأرض. فقالوا هذا تبطل به الصلاة، يعني إذا كثرت الآن هذه العمامة عليها أكثر من طيات كويس. طيب، فلو سجدت عليها ستكون الجبهة ماله مرتفعة عن الأرض، واضح. لكن إذا كانت الطية واحدة، يعني لو سجدت الآن وضعت هذه العمامة هكذا وسجدت عليها، هذه هي المكروهة، هذه هي المكروهة. والأصل أن تباشر الجبهة الأرض، هذا الأصل، يعني هذا هو السجود الصحيح الذي نقل عنه صلى الله عليه وسلم، أن الجبهة تباشر الأرض. طيب، قال عليه رحمة الله: كذا كور عمامة وبعض كمه، يعني ما يكره أن يسجد الإنسان على بعض كمه، يعني مثلا يسجد على شيء من الثياب المتصل ببدنه، فمثل هذا يخل بهيئة الصلاة، لأنه الآن لو أني وضعت طرف يعني قميصي هذا وضعته وسجدت عليه، اليدان ستكونان في غير الوضع شنو؟ الصحيح في الصلاة، إلا إذا احتاج الإنسان لذلك. يعني مثلا كانت الأرض شديدة الحرارة، فالإنسان له مثلا أن يسجد على طرف العمامة، ما في إشكال، له أن يضع ثوبا على الأرض ويسجد عليه كما كان يفعل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وحمل شيء فيه أو في كمه، مما يكره أيضا حمل شيء فيه، ومن هذا يعود إلى ماذا؟ إلى الكم، إلى الكم. يعني يكره حمل شيء في كمك وأنت تصلي، لأن هذا أيضا يخل بهيئة الصلاة. تلال لو خدت لك كتاب في أباطك وشغلت تصلي، طيب هل تكون اليدان في الوضع الصحيح؟ لا. كذلك حمل شيء في الفم بشرط أن لا يؤثر على القراءة، إن أثر على القراءة أبطل عليك. لو أن الإنسان، وخاصة الآن جاي علينا الشتاء، بعض الناس بيقول لابس له شال ولا حاجة يكمي وبيع شنو؟ الفم. ومثل هذا طبعا بعض الناس يظن أن القراءة عن طريق القلب هذه تكفي، هذه من مبطلات الصلاة بإجماع الفقهاء، بإجماع الفقهاء. دي كيف دي؟ يعني مرات تعاني في زل بصلي الله أكبر واسكذا وده شغال بقرة، هذا يسمى بحديث نفس، وحديث النفس لا يكتب لا لك ولا عليك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عفى لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها. قال الشيخ العثيمين في القواعد والأصول: ثم حديث النفس معفون فلا حكم له، ما لم يؤثر عمله. فحديث النشر لا يكتب لك ولا لا يكتب لا لك ولا عليك. إن كنت فذا أو إماما وقرأت بهذه الصورة صلاتك باطلة، ما ناقش في ذلك أحد من العلماء. خباب بن أرد في البخاري سئل: أكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. لما كنتم تعرفون ذلك؟ قال: بالطرابي لحيته صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا وفي الموطأ عبد الله بن السالم بن عبد الله بن عمر كان إذا رأى رجلا قد غطى فمه جمد الثوب من فمه، جمد الثوب من فمه، يعني كما يفعل بعض الناس في الشتاء كما ذكرت يضعون شنو أشياء على أفواههم. فالذي يوضع على الفم إن أخل بالقراءة بحيث كان لا يستطيع أن يقرأ وهو إمام أو فذ فصلاته باطلة، لكن إن كانت تشق عليه القراءة هذا هو الذي يكره، هذا هو الذي يكره في الصلاة. قال عليه رحمة الله: قراءة لدى السجود والركوع. إما يكره أيضا القراءة قراءة القرآن في أثناء الركوع أو السجود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، إلا إذا كان بقصد الدعاء، إلا إذا كان بقصد الدعاء، يعني هو ساجد قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أه؟ أيوة نعم، قاله بقصد شنو؟ الدعاء، هذا لا بأس به. أما أن يقرأ القرآن فالركوع والسجود ليست المواضع قراءة القرآن. تفكر القلب بما نافى الخشوع، أيضا مكروهات الصلاة الانشغال في الصلاة بكثرة حديث النفس، الانشغال في الصلاة بكثرة حديث النفس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث فيهما نفسه، وغفر له ما تقدم من ذنبه. والله جل وعلا مدح المصلين الخاشعين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أهديت إليه يعني قطعة يصلي عليها وشغلته في صلاته أرجعها إلى صاحبه وقال: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي صلى الله عليه وسلم. فإذا تفكر القلب انشغاله بما ينافي الخشوع هذا مكروه. أما إذا تفكر بما يزيد في خشوعه، يعني مثلا كان يتأمل في الآيات التي يقرأ فيها، تذكر وقوفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، مثل هذا يزيد في خشوعه فلا بأس به، لا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه كرر آية الليل كله: تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهنا يكررها معناه يتأمل شنو؟ يتأمل فيها. فإذا التفكير المكروه هو الذي ينافي الخشوع في الصلاة، أما ما يزيد الخشوع فهذا مما هو مستحب ومدعون إليه في الصلاة. وعبث مما يكره أيضا العبث بيديه بلحيته بثيابه بساعته بنظاراته، العبث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن في الصلاة لشغلة والمشغول لا يشغل. فما ينبغي الإنسان أن يعبث بشيء من بدنه في أثناء صلاته. وقوله جل وعلا: الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوع بمعنى السكون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي، هذه كلها تخشع وتخضع لله جل وعلا. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أسكنوا في الصلاة، أسكنوا في الصلاة. قال: وعبث والالتفات. مما يكره أيضا الالتفات بالوجه إلا لحاجة، الالتفات بالوجه إلا لحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الالتفات: إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وإذا كان لحاجة بمعنى أن الإنسان كثرت عليه الوساوس فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتفل عن يساره ثلاثا لا بأس بذلك، شغله شيء خلفه أراد أن ينظر ما هو له ذلك. كذلك، وطبعا هذا حدث من بعض الصحابة، بل حدث من النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بأصحابه وهو جالس صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليهم فإذا هم قيام فأشار إليهم أن يجلسوا صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق قدم كي يصلي بالناس، في أثناء الصلاة حضر النبي صلى الله عليه وسلم، الناس صفقوا له وكان لا يلتفت، لما أثر الناس التصفيق التفت، فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن مكانك صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه إلى السماء ورجع إلى الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. إلا طبعا الالتفات لحاجة لا يعتبر شنو من المكروهات، إلا إذا التفت بدنه كله، يعني تحولت الرجلان على القبلة فتبطل الصلاة حينئذ، تبطل الصلاة حينئذ. طيب إذا كان الإنسان في أثناء الصلاة يصلى لغير القبلة، يصلي لغير القبلة، فنبه، يعني كنت أصلي هكذا كويس قبل القبلة كده، هل أستأنف الصلاة من أولها أم أستدير إليها؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ أهل قباء المالكية قالوا لا غلط، تبدأ من الأول. ليه؟ قالوا حديث أهل قباء لا يقاس عليه. ليه لا يقاس عليه؟ ما فعلوه في الصلاة من أولها كان موافقا للشرع أم مخالفا للشرع؟ كان موافقا للشرع، لأن الذي يعلمونه أن القبلة هكذا، واضح هذا؟ لما أخبروا أنها تحولت استداروا إلى جهتها، إذا بنوا الصلاة على شيء موافق للشرع ولا مخالف له؟ موافق. طيب الآن مثلا أنا وصليت هكذا جهلا إلى هذه الجهة، فعلي هذا مخالف ولا موافق؟ مخالف، واضح هذا؟ واستقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، والشرط من شرطه أن يكون من أول الفعل، فهمتم هذا؟ الشرط من شرطه أن يكون متى؟ يعني الشروط هذه لا تفعل في داخل الصلاة، أين تفعل؟ قبل الدخول للصلاة. لذلك من أخطأ فصلى إلى غير القبلة وتذكر أو ذكر يستأنف الصلاة من أول، فهمتم؟ فقالوا أهل قباء لا يقاسوا عليهم لأن الصلاة الأولى كانت صحيحة موافقة لشنو؟ للشرع. طيب هذا قوله المالكي عليه رحمة الله. طيب قال والدعاء أثناء قراءة، كذلك مما يكره في صلاة الفرض الدعاء في أثناء القراءة، الدعاء في أثناء القراءة سواء كان في الفاتحة وفي غيرها. والذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في صلاة الليل، لكن لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة فرض أنه دعا في أثنائها، وقالوا لأن قراءة الفاتحة في أثناء الصلاة هذا ركن ولا يجوز الانشغال عن الركن بشيء مستحب، كذلك قراءة السورة في أثناء قراءة الفرض هذه سنة مؤكدة والدعاء مستحب، ولا ينشغل الإنسان بالمستحب عن شنو؟ عن السنة المؤكدة. والحجة في ذلك كله فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذا الركعة، كذلك ما يكره الدعاء في أثناء شنو؟ الركوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. إذن هنا بيّن لنا صلى الله عليه وسلم الموضع الذي ينبغي أن نكثر فيه من الدعاء وهو السجود، أما الركوع فهو لتعظيم الرب سبحانه وتعالى. تشبيك ما يكره أيضا التشبيك بين الأصابع، وهذا يكره في عدد من المواضع، يكره أولا في الطريق إلى الصلاة، ثانيا يكره في انتظار الصلاة لمن كان في المسجد وهو ينتظر الصلاة، وثالثا يكره في أثناء الصلاة، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في عدد من الحديث، من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، ذكر له أنك إذا كنت في طريقك إلى الصلاة فلا تشبكن بين يديك فإنك في صلاة. أما من لم يكن منتظرا لصلاة، يعني كان في المسجد ولا ينتظر الصلاة، فرغ من الصلاة، فلا بأس أن يشبك، فالأصل في هذا الفعل إباحة. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أنه لما سلم الركعتين قام واتكى على خشبة معروضة وشبك بين أصابعه. طيب الآن مثلا بعض الناس تجده في أثناء انتظاره للصلاة يجلس هكذا متربعا ويربط بين يديه مع تشبيك شنو الأصابع، أو بعض الأئمة يكون منتظرا يعني الأذان يؤذن للخطبة وهو جالس على المنبر ويضع يديه هكذا، هذا أيضا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تشبيك أو فرقعة، فرقعة معلومة أنها غمز الأصابع حتى يسمع لها شنو صوت، وهذا من العبث في الصلاة فلا يفعل. أو فرقعة الأصابع تخصر، ما يكره أيضا التخصر، وهو وضع اليدين على الخاصرة في أثناء الصلاة، وضع اليدين على الخاصرة في أثناء صلاته. وقد جاء في حديث أبي هريرة صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، أي واضعا يديه على خاصرته، الخاصرة هذه هي. والشيخ العثيمين عليه رحمة الله في الشرح الممتع ذكر أن هناك فعل أقرب إلى التخصر، يعني بعض الناس يصلي هكذا، قال هذا أقرب إلى شنو؟ أقرب إلى التخصر. قال تغميض عين، كذلك من مكروهات الصلاة تغميض العينين في أثناء الصلاة، ووجه كراهتها أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء فصل كابن القيم عليه رحمة الله يرى أن فتح العينين إن كان يشغل فلا بأس أن يغمض الإنسان لمصلحة الصلاة، أما إن كان لا يشغلك يعني تغميض العينين يعتبر مكروها حينئذ. هذا ما يتعلق بمكروهات الصلاة. يقول عليه رحمة الله صلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء والعيدين والسنة، صلاة إما فرض وإما سنة، والسنة على مراتب. أولا الفرض نوعان، فرض عيني وفرض كفائي. وصلاة السنة أيضا ثلاثة أنواع، سنة ونافلة ورغيبة، سنة ونافلة ورغيبة. والنوافل منها ما هو مطلق ومنها ما هو معين، يعني له اسم يخصه. إذن الصلاة على أنواع، بدأ عليه رحمة الله بصلاة الفرض وذكر أن الصلوات الخمس هي المفروضة فرض عين، فقال فصل وخمس صلوات فرض عين. إذن الفرض العيني من الصلاة هي الصلوات شنو الخمس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله عن عباد. أما الفرض الكفائي فصلاة الجنازة، لهذا قال وهي كفاية، وهي الضمير هذا يعود إلى ما ترجم له صلاة الجنازة، وهي كفاية لميت دون مين. صلاة الجنازة هذه من فروض الكفايات، هي من حقوق المسلم على إخوانه. لما سقط بعض الصحابة من على ناقته في أثناء الوقوف بعرفة النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا عليه كما بين صلى الله عليه وسلم، وتواتر هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض من لا يصلى عليهم، من لا يصلى عليهم، أولا لا يصلى على الكافر سواء كان كفره أصلي أو كان مرتدا، كما قال جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ثانيا لا يصلى على الشهيد، لا يصلى على الشهيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفنهم في دمائهم. ثالثا لا يصلى على السقط، السقط معناه من لم يتخلق بعده، من لم يتخلق بعده، يعني إذا أسقطت المرأة طفلا لم يكتمل خلقه فلا يصلى عليه. والمالكية عليه رحمة الله يرون أنه إذا نزل ميتا حتى ولو اكتمل خلقه، يعني لا يصلى عليه إلا إذا استهل صارخ ثم مات، مثل هذا يصلى عليه. أما إذا خرج من أمه ميتا فلا يصلى عليه. ورابعا لا يصلى على من فقد جل جسده، لا يصلى على من فقد جل جسده، يعني معظم الجسد ما وجدناه، ما وجدنا إلا رأسا كويس، ما وجدنا إلا يدا أو وجدنا مثلا، لكن النصف فأكثر هذا يصلى عليه كويس. فإذا أربعة لا يصلى عليه: الكافر والشهيد والسقط و من فقد شنو جل جسده. قال عليه رحمة الله: وهي كفاية لميت دون مين، مين هو الشك. فروضها التكبير أربعا: دعاء ونية سلام سر تبعة. هذه هي أركان صلاة الجنازة: تكبير أربعا، وتكبيراته تكبيرات الجنازة كلها أركان، كلها أركان. وقد ورد الإجماع على التكبيرات الأربع في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة في ذلك، بل ورد عن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه وأرضاه زيادة على ذلك، خمسة وسبعة وتسعة تكبيرات. قال: فروضها التكبير أربعا: ثانيا الدعاء لما تيسر، والأفضل هو الدعاء وما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا دعا الإنسان ما تيسر فقد حصل المقصود. الثالث النية، وهي فرض في جميع الفرائض. والرابع السلام سرا، السلام سرا بمعنى أن يقصد، أن يقصد أو أن يسمع من يليه فقط، أن يسمع من يليه فقط، وقد جاء هذا من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا معناه أن المالكية عليهم رحمة الله يرون أن صلاة الجنازة كلها دعاء، كلها دعاء، يعني لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. لكن صح في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، وقال: فعلت ذلك عمدا لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أنها سنة. وما جاء عن المالكية عليهم رحمة الله هذا ذكره الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ، وذكر أنه من فعل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لما سئل عن كيفية صلاة الجنازة بين لهم رضي الله عنه وأرضاه أن صلاة الجنازة، أن صلاة الجنازة كلها دعاء. إن شاء الله أجد الحديث في الموطأ. ذكر أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه، ولا ذكرت ماذا أثر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك نعم، حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة: كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك، أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن يحمد الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فجد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. يعني هذا الذي ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكره مالك الموطأ. قال عليه رحمة الله: وكالصلاة الغسل دفن وكفن وتر كسوف عيد استسقى سنن. كالصلاة أي كصلاة الجنازة في الحكم تغسيل الميت ودفنه وتكفينه، أن هذه الثلاثة كلها من فروض الكفايات: تغسيله ودفنه وتكفينه. ثم شرع عليه رحمة الله في بيانه السنن من الصلوات، ذكرنا أن الصلاة إما فرض وإما سنة، والسنن على ثلاثة أنواع: سنن مؤكدة ونافلة ورغيبة. طيب، السنن المؤكدة عند المالكية أربعة، وهي التي ذكرها في هذا الشطر: الوتر والكسوف وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، هذه الأربعة. الوتر معلوم أنه يدخل وقته بعد وقت العشاء وهو ركعة واحدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة من الليل، وينتهي وقته بدخول الفجر، كما قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة أو فليركع ركعة واحدة توتر لهما قد صلى. طيب صلاة الكسوف أيضا تفعل عند كسوف الشمس، والمالكي يفرقون بين كسوف الشمس وخسوف القمر. خسوف القمر عندهم يصلى له كسائر النافلة، لا يفرقون بين النوافل العامة وصلاة خسوف القمر، وصلاة خسوف القمر لا يجتمع الناس لها، كل إنسان يصلي في بيته. أما صلاة الكسوف فهذه ينادى لها الصلاة الجامعة، وصفتها مختلفة عن سائر النوافل، ففيها ركوعان، فيها ركوعان، يعني يقرأ في الركعة الأولى يطيل القراءة ثم يركع ويرفع ويقرأ ثم يركع ثم يسجد ثم يرفع بعد يقرأ ثم يركع يسجد بعد ذلك، يكبر تكبيرة الإحرام، يقرأ ثم يركع ثم يرفع ويقرأ قراءة شنو طويلة ثم يركع ثم يسجد بعد ذلك، وهكذا يفعل في الركعة شنو الثانية. طيب صلاة العيدين هذه وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح وإلى الزوال، إلى الزوال في اليوم الأول من عيد الفطر وكذلك من عيد الأضحى، ويكبر في التكبيرة في الركعة الأولى سبع بتكبيرة الإحرام، سبع بتكبيرة الإحرام، كما قال في الأسهل مكبرا ستا سوى الإحرام، إذن بتكبيرة الإحرام حتكون كم؟ سبع تكبيرات، وستة في التلو بالقيام، في الثانية يكبر خمسة بدون تكبيرة القيام وستة بتكبيرة القيام، وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بالقمر بقاف، وكذلك ورد أنه قرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالغاشية ومعها سبح اسم ربك الأعلى، وهكذا. صلاة الاستسقاء هذا عند حاجة الناس إلى المطر، قحطت يعني نفد ما عندهم من الماء، احتاجت بهائمهم إلى الشرب، يصلون هذه ويدعون بعدها ويخرجون في ثياب بذلة، وفي أثناء الدعاء كما هو معلوم يحولون أرضيتهم ما عدا النساء فقط، ويدعون الله عز وجل كي يغيثهم. هذا ما يتعلق بالسنن المؤكدة، الوتر والكسوف والعيدين وصلاة الاستسقاء. من النوافل كذلك رغيبة الفجر، هذه رغيبة، والرغيبة معناه ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه رحمة الله فجر رغيبة وتقضى للزوال. عند المالكية لا يقضى من النوافل إلا رغيبة الفجر، وهذه من نام عنها إلى أن جاء وقت صلاة الصبح أو ضاق الوقت عليها له أن يقضيها إلى زوال شنو الشمس، يعني ما لم تزل الشمس عن كبد السماء فحينئذ انتهى وقت قضائها. والفرض يقضى أبدا وبالتوال، أما الفرائض فهذه تقضى على كل حال، تركها الإنسان عمدا تركها نسيانا، وتقضى في أي وقت، ويشترط فيها الترتيب، ما كان وقته مشتركا كالظهر والعصر والمغرب والعشاء فالترتيب بينه واجب وشرط، واجب معناه إن لم يفعله فهو آثم، وشرط معناه إن لم يفعله فصلاته باطل. وهذا في اليسير من الصلوات، يسير معناه خمسة فوادون، أما ما زاد على ذلك فالترتيب بينها واجب وليس بشرط، ما زاد على ذلك يعني المالكية بل الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله يرون أن من ترك الصلاة تهاوية وكسلا كما يفعلها الآن كثير من الناس، هذا يقضي ولو تركها خمسين سنة، يقضيها واحدة واحدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق أن يقضى، وهذه الصلاة من دين الله، من دين الله جل وعلا على عباده. ثم يقول ندب نفل مطلقا، النفل كما ذكرت إما مطلق ليس له اسم يخصه كقيام الليل وكالتنفل في سائر النهار، أو ما له اسم يخصه، وإما له اسم يخصه تحية المسجد وصلاة الضحى وصلاة التراويح والسنن الراتبة، ولهذا قال تحية ضحى صلاة الضحى وهذه بمثابة التصدق عن جميع المفاصل، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله على كل سلام من أحدكم صدقة، ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. تراويح هذا معلوم في قيام رمضان لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمان واحتسابا وغفر الله ما تقدم من ذنبه. كذلك قال وقبل وتر، قبل الوتر هذا يدخل فيه الشفع، يدخل فيه سنة العشاء، يدخل فيه قيام الليل، هذا كله مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ظهر كذلك قبل الظهر ورد الأربع ورد ركعتين عنه صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث ابن حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سابر على 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله بيتا، بنى الله له بيتا في الجنة. فالسنن الراتبة قبل الظهر 4، بعده ركعتين، بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر شنو؟ ركعتين. هذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وقبل وتر مثل ظهر عصري. كذلك قبل العصر قال عليه الصلاة والسلام من صلى 4 قبل العصر حرم الله جسده على النار، وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وبعد مغربه كذلك بعد المغرب كما ذكرنا يركع ركعتين، ولا أفضل أن تكون في بيته، يعني هذا الذي نقل عنه صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى عند العلماء بصلاة البيوت، صليها الإنسان في بيته. قال وبعد ظهر كذلك بعد الظهر إما ركعتان وإما 4 ركعات، هذا الذي جاء في السنن الراتبة عنه صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير وبارك فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم قال حفظت 10 وجاء عند الترمذي تفصيل 12 هذه كويس. عبد الله بن عمر وذكر من 10 ركعتين بعد الجمعة في بيته صلى الله عليه وسلم. بالنسبة على الناس صلى في البيت ما صلى في المسجد. ثاني شيء بالنسبة للرغيبة من صلاها في بيته ودخل المسجد هل يصليها أم لا؟ قولان لأهل العلم. من غلب جانب النهي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر إلا بركعتي الفجر، فقال من دخل المسجد وقد ركع ركعتي الفجر يجلس فقط، تغريبا لجانب شنو؟ الحظر. ومن غلب جانب الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فركع ركعتين يقول يركع، يعني يصلي تحية المسجد في ذلك، وهذان قولان في مذهب مالك عليه رحمة الله. هذا أولا. ثانيا ما يتعلق بالقراءة، ورد عنه صلى الله عليه وسلم 3 طرق في القراءة، ورد عنه أنه كان يقرأ فيها بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة، ورد أنه كان يقرأ فيها بآية من سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا، وآية من سورة آل عمران في قوله جل وعلا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، وورد أنه كان كما قالت عائشة رضي الله عنها إني لأقول هل قرأ بأم القرآن أم لا، يعني هي ما ذكرت أنه كان يقتصر على قراءة الفاتحة، لكن المالكية أخذ من هذا، بل الجمهور أخذ من هذا أنه يكتفى فقط بقراءة الفاتحة. طيب ما حكم من صلى من غير وضوء متعمدا؟ من صلى من غير وضوء متعمدا إن فعل ذلك استهزاء فهو كافر، إن فعل ذلك استهزاء فهو كافر، وفي الأخضر ذكر أنه كافر فعل ذلك. أما إن فعل ذلك مثلا حياء الناس قاموا إلى الصلاة، أو فعل ذلك يعني ليس استفهام بالصلاة، فبعض العلماء لا يكفر، لكن من فعل ذلك فيرون كفره. هل يجوز المسح الرأس والأذنين من مرة واحدة أم تيديد الماء؟ وهل حديث عثمان بن عفان ضعيف؟ بالنسبة لتجديد الماء، تجديد الماء عند المالكية يعتبر هذا من الفضائل، من فضائل الوضوء. أما حديث الأذنان من الرأس فهو ضعيف، حديث الأذنان من الرأس فهو ضعيف. والذين قالوا بأنه يجدد الماء قالوا يدل على ذلك أيضا النظر، الأذنان من الرأس هذا فقط كموضع، لكن الأذنان تختلفان عن الرأس في أحكام كثيرة. يعني حتى مثلا من يقول بأنه يجوز الاختصار على مسح بعض الرأس كالشافعية عليه رحمة الله، كويس، قالوا ممكن تمسح جزء بسيط، طيب لو مسحت الأذن هل تقوم مقام الرأس؟ بالإجماع له. ها؟ طيب كذلك قالوا في الإحرام، بعض العلماء يقول يجوز أن يقصر شيئا من شنو؟ من شعره. طيب لو حلقت شعر الاثنين ذيل بس الاثنين، هل يقوم مقام الحلقة والتقصير؟ قالوا لا. فقالوا إذا الأحكام مختلفة بين الأذنين وشنو؟ والرأس. نعم والله أعلم. من نسي آية من سورة الفاتحة في الصلاة فعند المالكية يجبر ذلك بسجود سهو. نعم. لا يقنط. أي. بالقنوت. الإمام مالك ذكر كان عبد الله بن عمر لا يقنط الصلاة من جهة. ما هو ما يعني الـ هذا مش معناه لا تعارض عندهم بين هذا وهذا، كويس. قد ينقل مثلا عبد الله بن عمر هذا من فعله رضي الله عنه وارضاه، لكن كما ذكرت ورد أحاديث عن أنس بعضها في بخاري، لكن لأنها محتملة محتملة أخذ بذلك فضائل الأعمال، كويس. والقاعدة الفقهية أن المثبت مقدم على النافي، يعني حتى ولو قيل بأن عبد الله بن عمر ما كان يفعل ذلك، لكن أنس ذكر، وإن كان الحديث كما ذكرت متكلم فيه بعضهم الصحابة بعضهم ضعفة، يقنط الفجر حتى فارق الدنيا، غلبوا هذا الجانب، جانب الإثبات على جانب النفي يعني. طيب الحديث الثاني موجه، يعني موجه ما علاقته به؟ والله لا أدري، لا أدري. لا أدري الله أعلم. معلش قبله أي تحية المسجد تدخل في السنة الراتبة. نعم. أيوة نعم، الوضع هذا هو والقبض هذا كويس، لكن يعني الصفتان وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، القبض والوضع. لا، الإمام مالك قيل لعلة أنه ما قبض لأنه ضرب واليد تأثرت يعني، كويس. بعضهم نقل هذا من فعل، لكن الحجة ما رواه لا ما رآه.